بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في مقدمة كلام الشيخ رحمه الله في هذه القواعد الأربع، فقد افتتح رحمه الله بالدعاء في قوله: أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وذكرنا حرص الشيخ رحمه الله بافتتاح مسائله وافتتاح مؤلفاته، وكذلك فصول كثير من فصول رسائله ومؤلفاته بالدعاء للقارئ والناظر، وأن هذا من لطائف الأمور ومن لطائف التأليف. وأغلب ما يفتتح المؤلف رحمه الله الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله بقول: اعلم رحمك الله، وهذا كثيرا ما يفتتح به مؤلفاته أو الفصول، بعض الفصول والفصول، وثنايا أيضا الانتقال من فقرة إلى فقرة في بعض هذه الرسائل. وبعض العلماء أثار سؤالا لطيفا وقال: لماذا كان الشيخ يقول اعلم رحمك الله ولم يقل اعلم غفر الله لك؟ وهيك في بعض الحكمة سوف نرى قال اعلم أرشدك الله لطاعته، لكن كثيرا ما يقول اعلم رحمك الله، فقارن بعضهم بينها وبين أنه لم يختر أن يقول اعلم غفر الله لك. قال بعض العلماء: إن الدعاء بالمغفرة غالبا يكون مقصورا على ذنب سابق، لأن الغفران سؤال الله المغفرة غالبا أنه لأمور سابقة، بينما سؤال الرحمة يشمل الماضي والمستقبل ويشمل حال الإنسان كلها. ولهذا كان الشيخ رحمه الله يحرص على هذا النوع من الدعاء: اعلم رحمك الله. هنا يستفتح هذه الرسالة بهذا الدعاء، وتكلمنا عن شيء منه: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وتكلمنا عن البركة بما ناسب المقام، ووقفنا عند قوله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. أيضا هذه كما أشار الشيخ، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن حال الإنسان لا تخلو أبدا، إما أن يعيش في نعمة، وإما أن يكون في ابتلاء، وإلا لا شك أن الإنسان دائما في نعم الله عز وجل. وإنما عادة الإنسان إذا كان في النعم لا يحس بها، وهذا من النقص في البشر، ومن دليل نوع من الكفران في البشر. ولهذا الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم جحود والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكفار يعني كفر من نعم، يعني مهما تكاثرت عليه النعم فإنه يكفرها، بمعنى أنه لا يؤدي حقها، وبخاصة إذا حاول أن نعرف معنى الشكر، لأن شكر النعمة في الحقيقة هو صرفها في مرضاة مسديها ومليها، هذا هو شكر النعمة. شكر النعمة هو صرفها، أن تصرف النعمة في مرضاة الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف حقيقة الشكر وأردت أن تختبر نفسك هل أنت شاكر لنعم الله عز وجل، فتأمل هذا المعنى، النعمة أو شكر النعمة هو صرفها في نعمة الله، في مرضاة الله عز وجل. ومن أجل مزيد لمعرفة حقيقة الشكر أو لمزيد من فحص نفسك هل أنت تؤدي النعم شكرها، حاول أن تعدد شيئا من نعم الله عز وجل عليك ومدى صرفك لهذا في مرضات الله عز وجل. والنعم لا تحصى، ولن نذهب يعدد الإنسان المال أو يعدد البنين أو سلامة جوارحك من أعظم النعم. البصر، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة سلامة الحواس كلها. لو أخذت البصر هل أنت تؤدي حق هذه النعمة، وهل أنت تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أو حتى فيك غفلة كبيرة أن تدرك فضل هذه النعمة؟ ومع الأسف الإنسان كثيرا لا يعرف النعمة إلا حينما يفقدها. فإذا كان الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله، وتأملنا في نعمة البصر هل أنت تصرفها في نعمة الله في مرضاة الله عز وجل؟ فالكلام في هذا واسع جدا وعميق ودقيق. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. ونعم الله عز وجل عليك لا تحصى، في نفسك، في صحتك، في أولادك، في الأمن، في كما قال بعض السلف، يعني مهما ابتليت ببلاء، والإنسان لا يخلو من بلاء كما سوف نأتي في عند قوله وإذا ابتلي صبر، لكن لا يمكن مهما كان فيك من بلاء، ومهما ومع الأسف هذا الإنسان في طبيعته أنه لا يرى إلا المصاعب، ولا يرى إلا المنغصات، ولا يرى إلا المزعجات، والدنيا لا تخلو أبدا من منغصات مهما كان، فالدنيا جبلت على كدر، لكن النعم فيها أكبر وأكبر. ولهذا قال بعض السلف أنه إذا ابتلي بمصيبة يقول حمدت الله أربع: أنها لم تكن في الدين، وأنها لم تكن أعظم، لو ذهبت عدد ما أنت فيه من نعم في مقابل ما أنت فيه من مصائب لوجدت أن النعم ترجح كثيرا. ولكن الإنسان كفور، الإنسان كفور في نعم الله عز وجل، وبطبيعته لا يرى إلا أولا يرى نعم الآخرين، ويعجز أن يرى نعم الله عز وجل عليه. ولهذا جاء في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان في في في في في في منافسات الدنيا وفي قضايا الدنيا ينظر إلى من هو أعلى، إلى من هو دونه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، لأنه لا يوجد إلا ما لا يمكن يوجد ذو نعمة إلا ويوجد من هو أكبر منه. أما في مجال الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك حتى تنافس، لأن الله عز وجل أثنى على المنافسين في الخيرات والسابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون، هذا في أمور الآخرة. فينبغي أن تنظر إلى من هو أعلى منك في صلاته، في عبادته، في صلاحه، في قوته، في الحق، في دعوته إلى الله عز وجل، في استقامته على الحق. فانظر إلى من هو على منك حتى تبلغ المنازل العليا. أما في أمور الدنيا حتى تكون شكورا وحتى لا تكون كفورا، انظر إلى من هو أسفل منك، فإنه مهما كان فيك من بلاء فسوف تجد من هو أشد منك بلاء. وهذه سنة الله عز وجل في الحياة. هذا جانب. وجانب آخر هو أن الله عز وجل كما يبتلي بالشر يبتلي بالخير، ومع الأسف أن هذا هو ميدان الغفلة. والله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. ولهذا الإنسان في حال الصحة وفي حال النعم لا لا لا لا يعرف ولا يؤدي حقه، وحينما يعافيه الله عز وجل ويسلم من كثير من الغصات لا يعرف نعم الله عز وجل عليه، ولكنه إذا ابتلي بالمصائب حينئذ يتجلى فعلا الصابر، ويتجلى الشاكر، ويتجلى من عرف نعم الله عز وجل عليه. ولهذا الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والشيخ يقول هنا وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. وكما قلنا الدنيا لا تخلو من بلاء أبدا، بل حتى البلاء بالنعم هو نوع من البلاء الحقيقة، ويحتاج إلى صبر، بخاصة إذا تأملنا مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. طبعا هنا من التبعيض، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. لو وقفنا عند هذه الآيات بعض وقفات على أن الوقفة ستكون عند السعادة في قول فإن هؤلاء الثلاثة من السعادة، نتكلم عن السعادة بما يسمح به المقام، بل قد يمتد إلى الجلسة القادمة. فقالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا شك أن التعبير بلفظ العداوة مخيف، وأكثر ما يفهم الناس من العداوة هي العداوة في في في في في في في في المنغصات، أو العداوة فيما يتعلق بجانب الإضرار المادي أو الإضرار الذي يعده الناس ضررا حسيا أو معنويا في في فيما يؤذي ويضر. بينما التعبير بالعداوة هنا قد يكون حتى في جانب الخير. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالغلو في محبة الأولاد والغلو في محبة الزوجات، والمقصود طبعا هنا الزوج مقابل الزوجة والزوجة مقابل الزوج. فقالوا يا أيها الذين آمنوا يخاطب خطاب للذكر والأنثى، ولفظ الزوج في اللغة العربية للذكر والأنثى، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة. ولهذا قال الله عز وجل في آدم اسكن أنت وزوجك، فالزوج يعبر في المرأة مقابل الرجل والرجل مقابل المرأة. وإن كان زوجتك صحيحة في باب التأنيث، لكن زوج الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل. ولهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب للرجال والنساء، إن من أزواجكم الرجل والمرأة. فقد تكون الزوجة عدوا للرجل، وقد يكون عدوا للزوجة، عدوا لزوجها، والزوج عدوا لزوجته. والمراد بالعداوة كما قلنا ليس فقط مجرد الضرر الظاهر، وقد يحصل هذا وهو قليل لأن الأصل هو المودة ولا شك، لكن المراد العداوة بمعنى قد تكون الغلو في المحبة يؤدي إلى أن يوقع نفس النتيجة التي تؤدي إليها العداوة الحسية. وهنا هو الخطورة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ما هو الحل في العداوات الزوجية؟ وهي غالبا كما قلنا المقصود بها هنا العداوة في جانب الإيجاب، العداوة في جانب الزيادة في المحبة والزيادة بحيث تصرف عن الواجب، تصرف عن القيام بحق الله عز وجل، وقد تؤدي إلى إلى إلى التقصير في الطاعات والوقوع في المنهيات. هذا الجانب عدوان خطير، ليس عداوة بمعنى أن كل واحد يكيد الثاني ليقتله أو ليذبحه أو ليأخذ من ماله أو يأخذ من أشيائه، ليس هذا هو المقصود. المقصود العداوة التي تؤدي إلى خلل في الدين، في نقص في الطاعات أو وقوع في المعاصي. لكن ما هي النتيجة، ما هو الحل؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. إذن الحل في العداوة ليس بمبادلتها بعدوان، وليس بالطلاق، وليس بالعنف، وليس وخاصة المشكلات البيتية. المشكلات البيتية حلوها وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وغالبا لو سلك الناس هذا المسلك في بيوتاتهم وحل مشكلاتهم بهذا الطريق لما رأيت ما رأيت من كثير من المشكلات التي تعاني منها البيوت وامتلأت بها المحاكم ودوائر الشرطة وإزعاج كما يقال السلطات. القضية هي أن يعيش الناس في بيوتهم على الرفق وعلى الحرص على العفو وعلى الصفح، ومع طبعا لا شك ما يجب أن يراعيه الإنسان في جانب أو في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى من ضرورة الاستقامة على الحق وعلى الدين وعلى الطاعة وعلى البعد عن عن عن عن المنكرات والمنهيات في البيوت في النفس وفي الأهل وكل من تحت يدي وسرعاه الله عز وجل تحت يدي. لكن الأصل في علاج القضايا وبخاصة القضايا البيتية الأصل فيها الرفق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليك بالرفق فإنه ما كانت بشيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. ولهذا قال وإن تعفوا وتصفحوا، ذكر اللفظين العفو والصفح. قد يكون أحدهما يدل على الآخر مما يدل على غلبة جانب الرفق في الحل. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا كلها تشبه أن تكون مرادفات، ما فيها وإن تنتقموا وأن تطلقوا وأن تفارقوا وأن تخالعوا، ما في وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. وكلها جانب العفو، جانب الصفح، جانب المغفرة، كما قلنا تأكيد هذه المعاني الثلاثة وكان بينها دقائق في المعاني لكنها كلها في جانب واحد، جانب الصفح. لماذا؟ لأن أكثر المشكلات البيتية أكثرها انتصار للنفس أبدا، يعني لا تقوم المشكلات إلا حينما كل واحد ينتصر لنفسه. ولو تأملت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يخلو من مشكلات وهو بيت النبوة، فلو لو لو رأيت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله لرأيت أنه لا الطعام لا يسأل عنه، إن أعجبه أكل وإلا ترك، وإذا كان في بيته كان في حاجة أهله عليه الصلاة والسلام يخصب نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه لا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، وما عاب طعاما قط، ولا قال لخادمه لشيء فعله لما فعلته وشيء لم يفعله لما لم تفعل. هذه القضية. فلو أن الناس عاشوا في بيوتهم على شيء من هذا النحو وما انتصروا لأنفسهم ما كان لك مشكلة. أكثر المشكلات انتصار للنفس. طبعا هذا لا يعني الإنسان يترك يعني يترك أهله لا يربيهم، لا، التربية شيء وأن تطالب بحقوق الشيء آخر. الكلام على أنك تريد أن تحل المشكلات في سبيل فرض ما تريد، هذا مشكل، لأن الدنيا لا تستحق ومشكلات البيت لا تستحق أنك تنتصر لنفسك. ولا تظن أن الشخصية وفرض الشخصية هو بمثل هذا، لأن عندك من المسائل وعندك من الهموم الأكبر من هذا في قضايا دينك، قضايا إصلاح الناس، قضايا التربية، أكبر من أن تتصل لنفسك أن يكون ثوب قد جهز أو طعام لم يكن على النحو المطلوب. هذا قضايا ليست مشكلة، ولهذا كان حل المشكلات طبعا ليس كلاما عن حق المشكلات البيتية، لكن إشارة إلى نوع من نوع قضية الخروج من الابتلاء. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. أيضا يدل على أن من كبر مشكلات الإنفاق، من كبر المشكلات البيتية قضية الإنفاق، إما أن يشح الإنسان وإما أن يمسك وإما أو أن يكون عنده دخل وعندها دخل، مشاكل تعرفون أشياء كثيرة، فحلها فعلا بالإنفاق وحلها بعدم الإمساك، ليس الإنفاق من الإسراف، وإنما قضاء لا, لا, لا, لا يكون بالشح ولا بالبخل، وطبعا لا يكون كذلك بالإسراف أو بترك الحبل على الغارب، لكن أكثر مشكلات هي بالإمساك أكثر منها بالإنفاق، وإلا شك أن الإنفاق والإسراف فيه أيضا مفسد، إنما أكثر مشكلات بالإمساك وليس بالإنفاق. فالكلام كما قلنا ليس عن المشكلات البيتية، سبق أن تحدثنا في هذا كثيرا وقد تأتي مناسبات، لكن الكلام عن الابتلاء إذا ابتلي صبر. فلو تأملتم جانب الصبر في في في في في في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فجانب الصبر في أن تتحمل فيما يتعلق بخاصتك أنت، ولهذا قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لأنه لا يمكن يكون عفو وغفر وصفح إلا بالصبر، والصبر هو حبس النفس، الصبر حبس النفس، اعرفوا هذا التعريف، إذا أردت أن تعرف الصبر فهو حبس النفس. فكلما كنت مسيطرا على نفسك بحبسها فهذا هو الصبر، كظم الغيظ حبس وهذا هو الحلم، الشجاعة كما يقول الأدباء صبر ساعة. الفرق بين المتقاتلين إذا تقاتلا في ميدان المعركة، الفائز منهم هو الذي صبر قليلا، مجرد أن تصبر وتكون أكثر صبرا من قرنك ومن مقابلك هذا الذي ينازعك وينازلك هي الصبر. فإذا حبس نفسه وتحمل فكانت النتيجة، الزهد صورة من الصبر، العفة صورة من الصبر. فإذا ابتلي صبر بمعنى حبس نفسه، ابتليت بأولادك، ابتليت بزوجك، ابتليت بقضايا الدنيا ومصائبها ومشكلاتها وهي لا تنتهي، الفوز فيها بالصبر، بحبس النفس والرضا بما جاء الله عز وجل، والرضا بحكمه وحكمته وعدله وفضله. إذا ابتلي صبر بمعنى أنه صار قادرا على ضبط نفسه وضبط إرادته، وتحكم في مشاعره، في ألفاظه، في أقواله، في داخل نفسه، في جوارحه، هذا هو الصبر. ولا يتميز الحكماء ولا يتميز العقلاء ولا يكون حليم حليما إلا حينما يكون مسيطرا على مشاعره، سواء في لفظه، في لحظه، في حركاته، في داخل نفسه. فابتلاءة الدنيا هي التي تبين مدى ما تحمله أنت من قوة، وما تحمله من طاقة، وما تحمله من تحمل. فالعفو والصفح والمغفرة وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا هذا تحمل. ولهذا الله عز وجل حينما ذكر المتقين الذين لهم الجنة، عدلهم الجنة عرض السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثلاث درجات: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كظم ثم عفو ثم إحسان، درجات متدرجة في القوة وفي الهيمنة والسيطرة على النفس. ولهذه القصة ذكرناها كثيرا تروى عن الإمام زين العابدين الحسين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن آبائه. يروى أنه كان عنده جارية وكانت تصب عليه ماء فكان الماء ساخنا شديد الحرارة وهي لم تنتبه، ففعلا سكبت عليه ماء فأثر في يديه فأظهر نوعا من الغضب لأنه فوجب بالماء الحار، فقالت يرحمك الله والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة. هذا هو التدرج، وهذا هو صور الصبر الحقيقية، وهذا هو نوع المعالجات المشكلات. لأن الإنسان لا ينتصر لنفسه، وكلما ابتعد الإنسان عن انتصار النفس عاش هنيئا وعاش في, في, في, في سعادة. ولعلنا ننتقل إلى قضية السعادة قبله، وإذا أذنب استغفر الحقيقة، ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، ثلاث أحوال، والحقيقة أنها مغطية كل سلوك البشر. إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، لا يخلو الإنسان أبدا من واحد من الثلاثة إن لم يكن كلها جميعا. في نعمة تشكروها، وعادة يا إخواني أي إنسان، وأنتم تعرفون هذا في في في في حياتكم وفي من تعرفون من الناس من القريب والبعيد، الإنسان الشكور دائما سعيد. ولهذا بعض الناس تلاحظ دائما شكور حتى وإن لم يعطى شيئا كثير، أعطاه الله عز وجل لسانا فيه يلهج بالشكر ويذهل بالثناء على الله عز وجل، بل حتى بالثناء على الخلق. إنسان واسع الصدر واسع البال لا يكاد يغضب ولا دائما شكور، ودائما لا ينظر إلا الحسنات، بخلاف بعض الناس صلى الله عليه وسلم الذي لا ينظر إلا العور ولا ينظر إلا إلى مواطن السوء ومواطن نقص الناس. فإما أن يكون إنسان في نعمة فيشكر، وإما أن يكون في بلاء فيصبر، وإما أن يكون فعلا في مقصر فيستغفر. أبدا لا يخلو الإنسان إلا هذه الثلاثة. وقضية إذا أذنب استغفر، لا شك أن الإنسان لا يخلو إنسان من تقصير أبدا، والإنسان بخير ما استغفر. وكما قال بعض السلف أبدا ما لا يلهم الله عز وجل عبدا الاستغفار وهو يريد أن يخلو له أبدا. ولهذا مما ينصح به العلماء والسلف رحمه الله أنك تكون دائما كثير الاستغفار، استغفر ولا فالله عز وجل يغفر لك مهما كان، مهما كانت ذنوبك ومهما تكاثرت. ولهذا جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل يرحمك الله الرجل يذنب الذنب، قال استغفر، قال ثم يذنب، قال استغفر، قال ثم يذنب، قال استغفر، قال ثم يذنب، قال استغفر، قال إلى متى؟ قال إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. أبدا لا ييأس من الاستغفار. لو تأملنا قول الشيخ رحمه الله، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. بعض الناس يعطيه الله عز وجل من النعم ومع هذا لا يشكر أبدا بل لا يكاد، وأنتم تعرفون بعض الناس عنده نعم إذا سألته قال لا يا أخي ما جاني شيء، هذا إنسان عنده مليون قد يخشف لا عنده 5 ملايين، شو اللي عندي؟ وهذا كثير كثير كثير نسأل الله السلامة. هذا من أين تأتي السعادة؟ إذا كان فعلا قد أتعب نفسه دائما ينظر إلى من هو أعلى، والعامة تقول الذي ينظر إلى أعلى يتعب، وهذا صحيح. فمن نعمة الله على العبد أن يكون شكورا، ولو كان شكورا فإنه يعجز أن يعد نعم الله عليه ولن يحصيها. وكم هو جميل فعلا أن تتعرف على نعم الله وأن تكون شكورا، لأنك إذا تعرفت على نعم الله ستجدها كثيرة، وإذا كنت شكورا ستكون راضيا، وهذه السعادة. كذلك الابتلاء ما يخلو إنسان من الابتلاء أبدا، يعني مهما كانت نعمك كثيرة فإنك لابد أن تبتلى في نفسك، تبتلى في أولادك، تبتلى في مالك، في وظيفتك، في جاهك، في قريب، في بعيد، في عدو، في صديق، في حاسد، في شامت، في متملق، في منافق، لازم تبتلى. فلو أنك ذهبت تتسخط على الأقدار إذا لأنه لا يخلو أبدا بشر من ابتلاء، جبلت على كدر يعني الدنيا وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جد ودنان. طبيعة الدنيا هي كدر، وطبيعتها دار بلاء، والمصائبها أيضا لا تنتهي وكانت متفاوتة، وأيضا بلا بالخير وبلا بالشر. فإذا النعمة ليس في أن لا تبتلى، البلاء موجود، وإنما النعمة في أن تصبر. ولهذا أنت لا تحاسب على الابتلاء، إنما تحاسب على الصبر، لأن الصبر هو فعلك، هو الصادر، هو موقفك وردة الفعل عندك فيما يتعلق بما ابتليت به. أما نسف وجود البلاء، وجود المرض، نزول المرض، انتزاع المال، ليس إليك، ما تحاسب على هذا، إنما تحاسب على صبرك. فإذا ما رزقك الله صبرا حينئذ تعب السعادة عبا. كذلك أيضا إذا أذنب استغفر. أيضا الذنب لا يخلو الإنسان من خطأ أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. ما في إنسان ما يخطئ، لكن لا شك أن الذنوب إذا تراكمت تزعج، خاصة إذا كان الإنسان عنده إيمان وعنده فتح، وقد يدخل في دائرة اليأس من روح الله ويقنط. لكن إذا وفقه الله عز وجل للاستغفار خف عليه كثيرا. وينبغي لا شك الاستغفار باللسان واستغفار بالقلب، لأن حقيقة الاستغفار إيمان بأن الله سبحانه وتعالى يمحو الذنب. لأنك إذا أيقنت بمعنى الاستغفار الحقيقي، يعني تطلب من الله عز وجل أن يغفر ذنبك، بمعنى يمحوه ويستره ويتجاوز عنك. إذا كان هذا قد بلغ عندك اليقين، حينئذ تكون مؤمنا بالله عز وجل، وتعلم أنك أذنبت ثم رجعت إلى ربك فاستغفرت. ولهذا القرآن مليء بالاستغفار وطلب الاستغفار والمغفرة، ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه غفور رحيم. حتى مهما كبر الذنب فإنه صغير في جانب عفو الله سبحانه وتعالى، مهما كان، حتى ولو كان الكفر بالله عز وجل. الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل ذنوبهم مهما كان، سواء الشرك، خمور، إجرام، سرقات، أكل أموال الناس بالباطل، قتل، كل ذلك الله سبحانه وتعالى يغفره إذا من تاب تاب الله عليه. ما في أعظم من أن تجعل الله ندا وهو خلق، وما في أعظم من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ماذا قال بعدها؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هذا طلب، ما في أرق من هذا النداء، مع أن الذنب من أعظم. قالوا إن المسيح هو الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع هذا قال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ما في أرق من هذا النداء، وما في أرق من هذا الدعاء أن يدعوهم إلى الاستغفار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فأعظم الذنوب، مهما لا تتعاظم ذنبا مهما فعلت، إن كان أكل مال بالباطل، إن كان قتلا، مهما كان الله عز وجل يغفر. وإن كان حقوق الآدميين لابد من أدائها قدر الاستطاعة، سواء في أموال، في أشياء، في الحقوق تؤدى، لكن حق الله عز وجل مغفور إذا استغفرت وكنت صادقا. فإذا ما أعانك الله على الاستغفار انشرحت نفسك، وحينئذ تدخل في السعادة من أبوابها. ولهذا قال الشيخ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. لا مانع أن نتحدث شيئا عن السعادة الحقيقة، لأن الناس تحدثت عنها كثيرا وأيضا تطلبها، أعظم ما يطلب الناس السعادة. الحقيقة لو تأملت في مطالب الناس ورغبات الناس وتخطيط الناس، كلهم فعلا يريد السعادة. بعض الفقير يقول السعادة في المال، المريض يرى السعادة في الصحة، الغريب يرى السعادة في العودة إلى بلده، والذي ما عنده أولاد يرى السعادة في الأولاد، والذي عنده كثرة أولاد يرى السعادة في التخلص منهم في باب الرزق وما الرزق وهذا الشيء. أبدا لا، ما فالسعادة يحاول بعض الناس أن يفتش عنها، بل كل يطلبها الحقيقة. ولهذا فإلله عز وجل قال شقي وسعيد، فالناس شقي وسعيد، والسعادة لا شك أنها مطلوبة، لكن ما هي السعادة؟ هل هي في المال؟ معلوم قطعا ليست في المال، وإن كان يعني لا شك أن الفقر ليس بمحمود، ولا لا في ديننا الإنسان مطلوب منه أن ينزع أن أن أن لا يرى بالفقر، وأن يسعى في إزالة الفقر إذا كان فقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاذ بالله عز وجل الفقر، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم الفقر قال فإنه بئس الضجيع، واستعاذ من الخيانة قال فإنه بئس البطانة، وذكر الفقر فإنه بئس الضجيع كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك الفقر ما لا لا ليس محمودا ولا ممدوحا. ولهذا بعض ما يذكر بعض أحيانا الكتب في بعض الأخلاقيات والتصوف تمدح الفقر، لا الفقر ليس ممدوح وليس بمطلوب، وليس وإنما لا شك أن يغنيك الله سبحانه وتعالى من وسع فضله، وأن يجعل لك عفيفا ومستغنيا، هذا مطلوب. والإنسان مطلوب منه أن يعمل، ومطلوب منه أن يسعى في إعفاف نفسه وأهله. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت فالطلب، وقال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة لتكففون الناس. فلا شك أن هذه وسائل، لكن ليس المال، ليس السعادة في المال. يذكرون يعني قصة، وإن كانت يعني هي أقرب من الأسطورة الحقيقة، ما هي حقيقية، لكنها مثال لطيف يعني ويفهم، سبق أن وردناه في بعض المناسبات. يروى أن رجلا يعني علم أو قيل له أن له دعوتين مستجابتين، فدعا الله عز وجل أنه لا يضع يده على شيء إلا يتحول إلى ذهب، ويقين الله أجاب دعاءه، فكان لا يضع يده على شيء إلا تحول إلى ذهب، فكاد أن يطير فرحا، لو وضع يده على هذا العمود قلب ذهب، على هذا الكرسي قلب ذهبا، فكاد أن يطير فرحا. وطبعا علم الناس من حوله جيرانه وأقاربه، فكل يطلب منه، ولعله من لم يكن بخيلا لعله ساعد أيضا، فكان فلم تسعه الدنيا. فلما قرب وقت الغداء طلب الغداء، وطبعا ألوان من صنوف الطعام ما لذ وطاب مما لم يكن في حسبانه، فقربوا له المائدة ومد يده ليأكل فتحولت إلى ذهب، وضع يده على المائدة على الصحن وعلى الإناء فتحول كله إلى ذهب. فانقلب الحال، ما ليس هذا هو المطلوب. فيبدو أنه يعني فعلا حس فاحتاج إلى ماء، فطلب كوبا من الماء، فحين منوي الماء تحول إلى ذهب. بدأت المآسي يعني، بدأ يفكر، وفعلا أصابه شيء من العتب وشيء من التفكير، وبدأ عليه مظاهر الكآبة. فجاء ابنه ليواسيه فوضع يده عليه فتحول إلى ذهب، فما كان من بقي له دعوة الآن، فسأل الله أن يعيد كل شيء على ما كان. طبعا المقصود من القصة أن الذهب والمال بنفسه لا يفيد، ما يكون عندك ذهب ثم ماذا؟ أنت لا تحتاج الذهب إلا لتأكل وتشرب، وحقيقة غاية الإنسان هو أن يأكل ويشرب ويلبس، أن البقي زائد، أبدا زائد، تأكد أنه زائد، أن تأكل وتلبس وتسكن، هذا أما ما وراء فهو زائد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه غاية المال، أن تأكل وتكتسي وتسكت، ما عدا فهو زائد. ولهذا لو مت الآن كل الأموال عندك ليست لك، مالك ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فإذن حقيقة السعادة أن تعرف الدنيا وتعرف الموازين وتعرف المسالك. ولهذا السعادة شيء معنوي. وكذلك كنا أحيانا نذكر بعض مثال نريده كثيرا، قضية أنك أحيانا قد تذهب المستشفى فقد تجد مريضين في عنبر واحد وفي قسم واحد، مرضهما واحد وعلاجهما واحد والطبيب المعالج واحد وفريق التمريض واحد إلى آخره. تأتي إلى أحدهما فتسلم عليه فيستقبلك ببشاشة ويستقبلك ويتحدث ويقول بخير والحمد لله، وفيه من المعاناة المرضية ما فيه، وكل يستقبل الزوار ويتحدث ويجاوب ولسانه شكور ويثني على الله بما هو أهله ويحب الزوار ويتحدث إليهم. الآخر مقطب الوجه معبس الجبين لا يكاد يتكلم ولا يكاد يستقبل الزوار، إذا سألته كيف حالك خير لا يكاد يتكلم. الواقع أن هذا الذي قد أعانه الله عز وجل فبدت علامات السرور على وجهه، هذا السرور لن يؤخر برأه، وذلك الذي قد قطب جبينه لن يعجل شفاءه. إذا القضية السعادة والراحة ليست في هؤلاء مريضين ومرضهم واحد، لكن هذا مقطب وهذا مسرور. فإذا السعادة شيء قلبي، السعادة شيء في داخل النفس. ما الذي يبعثها؟ وهذا هو المهم، ما الذي يبعث السعادة؟ كما قال الشيخ: إذا أعطي شكر، إذا ابتلي صبر، إذا أدرك استغفر. أن وطبعا لبها هو الإيمان الحقيقة، لب السعادة هو الإيمان. ولهذا الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا هو لب الموضوع، وهذا هو تحقيق السعادة على الحقيقة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الحياة الطيبة هي التي ينشدها كل من ينشدها من الكفار والمسلمين، ولكنها لن تكون ولا تكون إلا بهذين العنصرين. وأفهموا هذه القاعدة: أن يعمل صالحا وأن يكون مؤمنا. الكلام على بسط هذه الآية قد يأخذ منا وقتا طويلا، لكننا نرجئها إلى جلسة الغد، نؤجلها إلى جلسة الغد إن شاء الله، في قضية الإيمان بالعمل الصالح وكيف أنها في مجموعها تحقق الحياة الطيبة. وقد أيضا يكون منها ما تجسد في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان خسر، والخسارة هي عنوان الشقاء قطعا في الدنيا والآخرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسوف نعقد مقارنة بين هذه السورة وبين الآية. طبعا هو هناك من عمل صالحا من ذكر أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما ذكر إلا اثنين: الإيمان والعمل الصالح. هنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كيف نجمع بين الآيتين؟ هذا لعله أن يكون حديث الغد إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: جئت أصلي الفجر في الحرم فأقيمت الصلاة، فصليت في المسعى فمرت أمام امرأة، هل علي إعادة الصلاة؟ لا، صلاة صحيحة إن شاء الله. والله تنبيه طيب الحقيقة، يعني بعد هو الإشارة إلى بعض الذين يحملون هاتف الجوال خاصة في داخل المساجد، وقد يكون في المسجد الحرام أو المساجد الكبيرة أيضا. لا شك أنه ما كان ينبغي الإنسان يعني إذا دخل ينبغي أن يغلقه، لأن فيه إزعاج، لا من حيث الرنين الصوت اللي فيه، ولا من حيث أيضا التحدث، لأن الإنسان حقيقة في عبادة، والأصل في الإنسان أن لا يتحدث ولا يشتغل إلا به، لأن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع في الصلاة وحتى في الانتظار انتظار الصلاة، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه الأشياء الحقيقة، وينبغي فعلا أن الناس تعرف للمساجد آدابها وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، فإن هذا من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله، وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فينبغي التواصي في هذا. يقول: مرضت مرضا شديدا فنذرت لوجه الله أن أذبح لوجه الله 7 ذبائح، ذبحت 2 ذبيحة ونذرت أن أصوم 7 أشهر ولم أصوم شيئا لأني مريضة بالمرض النفسي ومرض القلب، فماذا أفعل؟ إذا كنت لا تطيقين الصيام ولا تستطيعين تصومي فتكفرين كفارة يمين، تكفرين كفارة يمين، أما الذبائح فتكملينها مدام 7، فإذا كنت عندك من المال ما تستطيعين أن تذبحي 7 فتذبحينها، والصيام إذا كنت لا تستطيعين ولا يرجى الاستطاعة فإنك تكفرين كفارة يمين، وكذلك الذبائح إذا كنت لا تستطيعين ماليا ولا يرجى أيضا كذلك فأيضا تكفرين كفارة يمين. يقول: امرأة جاءت من المدينة وهي حائض واغتسلت وأحرمت ولم تطف، فماذا تعمل؟ تبقى على إحرامها، إحرامها صحيح، الحائض إذا أحرمت فإحرامها صحيح، فتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل ثم تأتي إلى البيت مباشرة، ولا يحتاج لا إلى ميقات ولا إلى مسجد التنعيم ولا إلى غيره، لأنها على إحرامها وإحرامها صحيح، فإذا طهرت تغتسل ثم تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتتم عمرتها. ما حكم تمشيط الشعر في الميقات مع توضيح كيفية الفدية؟ وهل يمكن عمل عمرة أخرى حيث مدة إقامتنا في مكة 10 أيام مع توضيح كيفية الإحرام في مكة؟ التمشيط قبل النية لا مانع منه، تمشيط في الميقات قبل الإحرام لا مانع منه، أما بعد الإحرام فأيضا التمشيط الخفيف كذلك لا مانع منه، أما التمشيط الشديد والذي يمزق الشعر أو الذي ليس له حاجة فلا ينبغي، أما إذا مشط تمشيطا معتادا ولو كان بعد الإحرام وسقط الشعر الخفيف فإن هذا لا يضر، لأن غالبا الذي يسقط هو شعر ميت. وهل يمكن عمل عمرة أخرى؟ لا مانع، ممكن أن يعمل عمرة يخرج إلى أدنى الحل سواء إلى التنعيم مسجد عائشة أو إلى عرفة أو أي مكان خارج الحرم فيحرم منه، إن اغتسل في بيته ولبس الإحرام أيضا في البيت لكن لا ينوي فلا مانع، يلبس الإحرام في البيت ولا ينوي لكن فيخرج خارج الحرم ثم ينوي هناك. يقول: أنا بدأت قبل قليل في الطواف فلما رأيت أن هناك درسا جئت للدرس وأنا شاك في وضوئي فماذا أفعل؟ على كل حال هو الإنسان ينبغي إذا دخل في طاعة أن لا يقطعها، إن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فالإنسان إذا شرع في طاعة يتمها، اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة تفوت أو مثلا ضرر، كما لو كان يعني يخشى أن يقع أحد في هلكة أو أعمى يقع في حفرة أو مثلا حية أو عقرب قد تلدغ أحد النائم وشيء فيوقظه أو يتحرك ليقتلها أو نحو ذلك في الشفاء، هذه لا شك أنها مسوغات، لكن الأصل الإنسان أنه لا، إذا دخل في طاعة لا يقطعها وإنما يتمها، وإذا كان يعني يتمها خفيفة لا مانع كذلك لكنه يتمها. أما الشك في الوضوء فهذا الأصل بقاء الوضوء، ما دام أنك متطهر ثم شككت فالأصل بقاء الطهارة، ولا يلتفت للشك إلا إذا غلب على ظنك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا يؤثر الشك ولا يضر إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك فعلا أنك أحدثت إما خرج منك ريح إما برائحتها أو بصوتها أو طبعا نواقض أخرى كالبول والغائط. ما تعريف الصدقة الجارية؟ وهل من الإمكان إيراد بعض الأمثلة عليها لشخص ميت؟ الصدقة الجارية واسعة، وسميت جارية بمعنى أنها يمتد نفعها، صدقة جارية يمتد نفعها، وقد يكون منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: علم ينتفع به بعده، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. كل هذه من الصدقة الجارية بمعنى أنها شيء يمتد نفعه وأجره بعد الممات، إذا كان من أهل العلم وألف مؤلفات وانتشر له تلاميذ، فكل ما يكون من خير له فيه أجر، ولد وولد ولد وأبناء، وهكذا يمتد خيرهم أيضا كذلك أيضا، هذا مما ينفعه وهو من الصدقة الجارية. وكذلك أيضا مثلا المساجد، الأربطة، شراء الكتب، طبع المصاحف، تسبيل الماء، تسبيل المقبرة، كل الأشياء التي وجوه الخير عند المسلمين معروفة واسعة جدا، فهذا كله من الصدقة الجارية على حسب ما تستطيع وعلى حسب ما أعطاك الله عز وجل. قد يكون شيئا صغيرا، قد يكون كبيرا، قد يكون عقارا كثير، وقد يكون مصاحف، وقد كتب علم، أمور دعوة، أشرطة، كل هذه من الشيء الممتد نفعه. اعتمرنا لأنفسنا فهل يجوز أن نعتمر لغيرنا من الأحياء الذين لا يستطيعون أو الأموات؟ الأموات ما في إشكال تعتمر عنهم، الأحياء إذا كانوا غير قادرين ولا يرجى قدرتهم أيضا لا مانع، وأحسن أن يوكلوك. وأما إذا كانوا سبقا اعتمروا فلا مانع أيضا، ولو كانوا مستطيعين أيضا ينبغي أن يوكلوك. يقول: أديت مناسك العمرة لنفسي، هل يمكن أن أدي لغيري في مرة واحدة؟ لا، العمرة ممكن تؤدي عن غيرك، لكن عن واحد، ما تؤدي عمرة واحدة عن مجموعة، لا عن واحد. أحرمت زوجتي من الميقات بلبس الإحرام، ثم وصلنا إلى السكن ولبست ملابس داخلية وأتمت العمرة، هل عليها شيء؟ لا شيء عليها، لأن المرأة ليس لها إحرام خاص، المرأة ليس، لو غيرت ملابسها ما في إشكال، فليس لها لباس خاص المرأة في إحرامها. لو لبست ملابس في الميقات فلما وصلت مثلا السكن غيرتها، إما لأنها اتسخت أو فيها رائحة أو كذا، لا مانع. حتى الرجل يغير ملابسه، الإحرامات اللي عليه لو تمزقت أو اتسخت أو كانت ثقيلة وأرد بإحرام أخف حتى يكون أبرد، أو كان برد فزاد مثلا، لكن الرجل بس فقط الرجل يجتنب المخيط، لكن لو غير ما في إشكال. السؤال حول الطواف، هل أكمل؟ لا، ما دام تركته وهو يسعى عن الذي قطعه، لا، لأنك إذا قطعته ينقطع، ما ما ما ما ما يكمل، لكن تعيده كاملا قد يستحسن إعادته، لكنه ينقطع ما يكمل لأنك قطعته. ما حكم خروج الرجل مع خطيبته قبل أن يمكن عليها؟ لا يجوز أن يخلو بها، خطبة قبل العقد لا يجوز له أن يراها بما يدعو إلى نكاحها، لا يراها كل يوم، إنما يراها مرة مثلا أو مرتين إذا كان، فهو ينظر إليها، ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يخلو بها، ويكون معها محارمها، يكون معها أخوها، يكون معها أحد، لكن يخرج أو يخلو بها لا يجوز، لأن يعني أجنبية. وما معنى لا يكلف الله نفسه إلا وسعها؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا وعلمه بضعفنا، وهو سبحانه وتعالى أعلم من خلق، كلفنا تكاليف كلفنا تكاليف، والتكاليف في أصلها هي بحدود الطاقة، الله ما كلف إلا ما يعطيك. لكن ومع هذا لو أنك عجزت عن بعض حتى التكاليف الشرعية فإنك تنتقل إلى ما هو أخف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني على قدر طاقتها، ألس هو الطاقة. ولهذا قال اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى على قدر طاقتها. فأنت تصلي قائما، فإذا ما استطعت تصلي قاعدة، إذا ما استطعت تصلي على جنب. إذن هذه كلها حسب الطاقة. هل الحائض تغير إحرامها إلى أن تطهر؟ ملابسها لا مانع، كما قلنا ما الملابس لا يتعلق بها إحرام، الإحرام بالنية، أما تغيير الملابس ما في إشكال للرجال والنساء. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.